وسلم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من ألفية ابن مالك ومن خلاصة الخلاصة الكافية حتى وصلنا إلى بحث باب النواسخ، باب كانة وأخواتها. وآخر الدرس الذي أخذناه هو من قوله من قول الناظم رحمه الله تعالى: هناك في قوله رحمه الله: وقد زاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. هذا البيت لو لم يكن غيره لكفى شرفا بالخلاصة: ما كان أصح علم من تقدم. وهو علم المتقدمين صحيح، ومتأخرون خلله كثير. ما أصح علم من تقدم. وهذا البيت ساقه لماذا؟ تقدم لنا أن كان على كم؟ على ثلاثة أقسام، وهي الناقصة وقد مضى الكلام عليها، والتامة كذلك أيضا، وبقي الثالث الزائدة. وبين بهذا البيت أين تزاد وكيف تزاد، فقال ماذا؟ وقد تزاد كان، ما معناه أو ماذا يفهم منه؟ أنها تستعمل زائدة، لكنه أشار إلى أنها تزاد بلفظ الماضي، بلفظ الماضي، ولذلك عين فقال تزاد كان. ثم وما في لفظ المضارع فلا تزاد إلا نادرا، مثل قوله أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمال بليل. ثم زاد شرطا آخر وهو في حشو، ما معنى في حشو؟ أي بين الشيئين متلازمين، مثل المبتدا والخبر. مثال: زيد كان قائما. ومثل الفعل مع مرفوعه، مثل زيد كان يعني ايه، او تقول ايش، لمجر كان مثلك، لمجر كان مثلك، كان زائدا. طيب، وكذلك ايضا بين الصلة والموصول، مثل ايوه مثل الصلة والموصول، كما ما تقول مثاله ايش، ها، جاء الذي كان ابو قائم. طيب، ثم وكذلك ايضا بين الصفة والموصوف، مثل كقول الشاعر: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران كانوا كرام. هذا مثال إيش؟ من الصفة والموصوف. نعم. وكذلك أيضا قوله: صلاة بني أبي بكر تسامى على كان مسومة العراب نفسه كما كان. وقوله كما كان أصح من تقدم، مثال إيش؟ بزيادتها بينما التعجبية وفعل التعجبي، ما أصح علم من تقدم بدلا كما ما كان أصح علم من تقدم. هذا هو خلاصة ما دل على هذا البيت. ثم بعده أيضا تكلم أو ذكر بيتا آخر وهو: ويهدفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهار. هذا أشار به إلى ماذا؟ إلى مسألة هو سبق لنا أن هذه كلها من خصيات كان، لكون يا أم الباب تختص بماذا؟ بالزيادة. تختص أيضا بماذا؟ بماذا؟ بحذفها مع اسمها وإبقاء خبرها. وهذا هو معنى البيت هذا. ويقول: ويحذفونها ويبقون الخبر. ويحذفونها أي كان، ويبقون الخبر أي مع اسمها، لأن قوله ويبقون الخبر يدل على أن الاسم أيضا محذوف معه، وهذا أيضا شائع كثيرا. وثم قال وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر. بعد إن الشرطية وإيش وبعد لو الشرطية كذلك أيضا كثيرا فاشتهر. مثال إن قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبة فما اعتذارك عن قول إذا قيل من قول إذا قيل. قد قيل ما قيل إن صدقا إن كان صدقا إن كان المقول صدقا اسمها وهي كذبة وإن كذبا وإن كان مقول كذبا اسمها وهي كذبة. وأما مثال لو فقولك ائتني ولو بدابة ولو ولو حمار ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا. وهذا هو الكثير الغالب. وأشار بقوله كثيرا فاشتهر إلى أنه ذو قلة بدون إيش إن ولو. مثاله من لدن شولا فإلى إطلائها من لدن أن كانت شولا. هذا هو مضمونه أو معنى هذا البيت من خواص كارم المختصة بكارم من بين أخواتها أنها تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. ثم مسألة أخرى أيضا من مختصة بكارم ذكره بقوله وبعد أن تعوض ما عن هرتكب فمثل أما أن تبرم فاقترب. إيش معنى البيت؟ بين بهذا البيت ماذا؟ أن كان تحذف أيضا متى؟ بعد أن المصدرية بعد أن المصدرية. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ وعوض عنها أن كان المحذوفة ما الزائدة ما الزائدة تعوض ما عنها ارتكب أي فعل ذلك ارتكب. و هذه العبارة وهي في خشونة ارتكاب معناه أنه كان يعني خارج عن القياس وكذا وكذا لكن هذا القياس نقص فتعبيره بارتكب ما هو طيب. ثم قال ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. هذا مثال للمسألة. ما أصل هذا التركيب؟ أن كنت برا فاقترب. أن كنت برا المصدرية أن كنت كنت كان هي كان واسمها أن كنت برا فاقترب. اقترب لأن كنت برا هذا تعليل مقدم على المعلول. اقترب لأن كنت برا. إذن ماذا فعل؟ حذفت كان وانفصل الضمير. إذن قال أن أنت برا فاقترب ثم جاء بما عوضا عن كان المعذوفة فقيل إيش أن ما أنت برا فاقترب. ثم أبدلت النون ميما وأرغمت فيها بحيث أنها كتبت كلمة واحدة أما أنت برا فاقترب. أن هي أما أنت أما بلفظ أما بلفظ أما التوكيدية فهكذا عمل بها كمثل أما أنت برا فاقترب. هذا أشار إلى أن كان تهذف وماذا وحدها وعوض عنها ما الزائدة فانفصل الضمير بعده ثم كان ما عوضا عنها فصار أما أنت برا فاقترب. ومثاله في بيت في شعر العرب أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أما أنت ذا نفر وهذا معلوله معلوم لأن كنت ذا نفر افتخرت علي كان هكذا. أما أنت ذا أصله لأن كنت ذا نفر ثم عرفت كان وانفصل الضمير ثم أوتي بما عوضا أن ما أنت ثم أرغمت صار أما أنت ذا نفر افتخرت علي فإن قومي لم تكن مضبعه لا تفتخر علي معهم. وهذا ظاهر عبارتي وتمثيله يدل على مسألة وهي أن هذه أن هذا الصنيع أو هذا التركيز إنما يكون مع ضمير المخاطب. وأما ضمير مع متكلم واسم الظاهر فهذا لم يسمع من العرب. القياس يعني أما أنا منطلقا انطلقت أما إيه هذا كان أصله كذا. ولما أظهر كذلك أيضا أما زيد منطلقا ذاهبا انطلقت هذا أيضا لم يسمع. هذا يدل قوله إيه كمثل أما أنت برا تمثيله بهذا يدل على ذلك. أيضا من المسائل التي ذكرها من خصوصيات كان المسألة التالية، وهي البحث عن ماذا؟ عن الحد. اختصت كان بين أخواتها بحذف نونها، ثم ذكر كيف يحذف. قال: ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حظ ملتزم. هذا بين به ماذا؟ أن مما اختص به كان أن نونها تحذف، لكن متى؟ إذا كان مضارعا. شرط آخر: مجزوما. إذن لا تحذف مع الماضي، لا تحذف مع الأمر، إنما تحذف مع المضارع، وذلك المضارع أيضا لا بد أن يكون مجزوما. لم يكن زيد قائما، لم يكن زيد قائما، مجزوما. فأما إذا كان مرفوعا منصوبا فلا، لا يحذف. وكذلك أيضا هذا هو قوله: ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون. هذا بين به إيش؟ أنها تحذف بها في هذه الحالة. وقلنا الشرط فيها أن يكون مضارعا وأن يكون مجزوما، فلو كان غير مضارع لا، ولو كان مرفوعا لا. وكذلك أيضا من الشروط التي ذكروها أن لا يكون، أن لا يلاقي يعني ساكنا. لم يكن الرجل قائما لم يحذف، ولكن قليلا سمع فقرئ قراءه شاذ. لا، قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، هذا شاذ. وكذلك ايضا مع الضمير المتصل لا يحذف، مثل حديثه: ان يكونوا فلم تسلطوا عليه. النون لا تحذف هنا مع الضمير، لا يمكن حذفها. وهذا هو الشروط التي لم يذكرها، لكن ذكر ماذا؟ كونه مضارع منجزما ذكره. وأما الثاني هذا ملاقاة الساكن أو كونه ملاقاة الضمير المتصل ما ذكره، إنما يستغرب. فهذا من الشروع، من الشروع. ثم بين مع ذلك قال: وهو ما معنى قوله حظ ملتزم؟ أشار به إلى أن هذا الحذف جائز وليس بلازم، كما أنه يجوز حذفه يجوز ذكره، يعني لا يحذف، يحذف ولا يحذف. ثم كذلك أيضا ظاهر كلامه يشمل حالتين، وهما الناقصة والتامة، لأن قال ومن ظاهر كان منجزي، ما قال بشرط أن تكون ناقصة، فإذا يجوز ولو كانت تامة. ومن هنا قرئ قوله تعالى: وإن تكو حسنة ضاعفة قراءة، وإن تكو حسنة، هذا ما في كلام، ما في كلام. وإن تكو حسنة ضاعفة، ما كان هنا إيش؟ تكون هنا تامة. لماذا؟ لأنها اكتفت إيش؟ بمرفوعها وليس لها منصوب. إذن حذف في قراءة هذه قرئ لرفع حسنة وحذف النون. فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، معنى عموم قول المصنف: ومن مضارع كان منجزم أنها تحذف، يعني سواء كانت تامة أو ناقصة. انتهينا من النوع الأول من النواسخ والأفعال، الأفعال التي كانوا أخواتها. وقد ذكرنا فيما مضى أن النواسخ يعني تنقسم إلى قسمين، وهي أفعال وحروف. فمن الأفعال باب كان وأخواتها وقد تقدم، ومن الحروف الباب الذي نحن فيه، ومن الأفعال وكذلك الباب الذي يليه باب إن وأخواتها، ومن الأفعال باب النواسخ إيش اسمه أفعال مقاربة، وكذلك ظن وأخواتها. فهذه أفعال. فهنا لما انتهينا من بعض ما سبق أتبعه بذكر الحروف التي تعمل عمل كان، عملها مثل كان، وهذا هو المناسبة، مناسبة هذا الباب ما قبله، لأن العمل هنا وهناك واحد. ولذلك قال: فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس، وإن المشبهات بليس فيما ولا ولات وإن المشبهات، بكلها نافية، أربعة حروف يعني لها عمل خاص وهو عمل كان رفع الاسم ونصب الخبر. فهذا الباب نبحث فيه عن شروط عمل هذه الحروف هذا العمل. ولذلك قال اعمال ليس وعملت ما دون إن مع ترأي مع تفل مع بطن نفي وسفي من سكين. اعمال ليس اعمال مفعول مطلق لقوله وعملت مقدم. اعمال ليس اي كعمل ليس لانها بمعناها وهو رفع الاسم ونصب الخبر. وعملت ما من نافية وعملت عمل ليس ما لكن ليس على إطلاقه وإنما هو بشرط وهو بقاء النفي مع بقاء النفي ومعنى ذلك أن لا ينتقض بإلا ما زيد إلا قائما لا نقول ما زيد إلا قائم إذا انتقض بإلا ما تعمل فيه وبخلاف فبعضهم يجيز ذلك. أيضا هذه ما تسمى من حجازية. لماذا؟ لأن أهل الحجاز هم الذين يعملون هذا العمل بالشروط الآتية. وأما بنو تميم فلا يعملونها ولذلك قال رجل قال شاعر يعني ومهفها في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل محب حرام هكذا قال. فعرف بلغته بلهجته أنه تميمي لأن الحجازيين ما يقولون حرام إنما يقولون حراما فدله بلهجته أنه يعرف يمني أو مصري أو كذا بماذا كلمه فإذا أجابك عرفت أنه من هو. فهذا قال أنت من أين ومن أين حجازي أم تميمي فقال ما قتل المحب حرام فعرفت أنه تميمي. هذا معناه أنه لا يعملونها ولذلك تقال قولها اسمها ما الحجازية. وما التي تنفيك كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة يقول الحرير. وما التي تنفيك كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة. فإعمال ليس إذن عملت متى بشروط أربعة. الشرط الأول أن لا ينتقض نفيها وترتيب سكن. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها. فلو قلت ما قائم زيد وجب رفعه لأنه تقدم ما قائما زيد لا وبعض النحاة يجزه وعلى كلها في خلاف ولكن المقدم هذا. ثم من الشروط أيضا التي أهملها الناظم ألا تتكرر ما زيد قائم ما ترفع قائما. والشرط الرابع ألا تزاد إن بعدها ما إن زيد قائم لا ما إن زيد قائما لا وإنما تقول ما إن زيد قائم إذا زيدت ما بعدها يبطل عملها. هذه أربعة شروط يعني تعمل عمل ما عند الحجازيين بشروط أربعة. الترتيب بقاء النفي عدم تكرارها وعدم زيادة إن بعدها. فهذه الشروط معتبرة عند جمهور النحاة. وذكر الناظم رحمه الله اثنين وأهمل اثنين وزدناهما. طيب إذن عرفنا أن هذا العمل خاص بالحجازيين وأما التميميون مع هذه الشروط لا يعملونها. وأما قوله وإن إعرابه إعمال مفعول مقدم منصوب إعمال مضاف ليس مضاف لمحكي أو مبني على فتح استصحاب للأصل. وعملت فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والتاء على متنه في الفاعل ما في محاضرة كان أبو الفاعل ويعصكم دون إن منصوب على الظرفية متعلق بحال الماضي على كونها كائنة دون إن دون مضاف إن مضاف للمجرور المحكي أو مبني على السكون مع بقى النفي مع منصوب على الظرفية أيضا متعلق بحال محبوب على كونها مع بقى النفي مع مضاف بقى مضاف إليه بأصله بقى خفضت همزة للوزن بقى مضاف النفي مضاف إليه. وترتيب معطوف مجرور زكينا فعل ماضي مغير صيغة منوي على الفتاة مقدرة منع من ذراع اشتهى محل بسكون وقف ونائب فاعل ضمير مستتر جواز مستتر هو والجملة المفعول والنائب يعني في محل جر صفة لترتيب. زكينا معناه ايش علم اين علمناه في باب المتلي والخبر في ماذا في اي بيت في قول الناظم. والاصل بالاخبار ان تؤخرا وجوز التقديم اذا ضرر عرفناه هناك ولذلك زكين معنى علم اين علمناه في ما سبق في بحث المبتدا والخبر، وهو قول الناظم والاصل في الاخبار ان يؤخره، والاصل في الاخبار ان يؤخره. ومن الغريب هذا الكتاب لحنه والاصل في الاخبار يقول لك. إذن هذا هو إعراب البيت. ثم مسألة أخرى تتعلق بهذا بهذه المسألة أيضا، وهو وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. يعني سبق لنا أن من شرط عمل ليس عن عمل ما عمل ليس أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فإذا تقدم لا تعمل. ثم هل يستفاد من هذا أن معمول الخبر مثل الخبر؟ يقول نعم، إذا لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا لا يجوز عملها، فلا يجوز أن تقول ما طعامك زيد آكلا، وإنما تقول ما طعامك زيد آكل، لأن معمول. أما إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز عملها عند الجمهور، وهو ممثل بقوله ما بي أنت معنيا. ما هي ما الإجازية تعمل عمل ليس بي جار متعلق بمعنيا، يعني هذا معمول الخبر تقدم، أنت اسمها في محل الرفع معنيا خبرها منصوب. إذن معنى ذلك أنه إذا كان معمولها جارا ومجرورا مثل هذا المثال أو ظرفا، ما عندك زيد مقيما ظرف، ما عندك زيد مقيما جاز عملها، بخلاف ما إذا كان خبر مقدما، خلاف ما إذا كان خبر مقدما فإنها لا تعمل في ذلك في تلك الحالة، بخلاف ما كان الخبر مقدما يعني لا يجوز الخبر إذا تقدم ما تعمل. قال ظرف الجار والمجرور يجوز أن تعمل معه تقدمنه. ولذلك قال أجاز العلماء، النحاة أجازوا أن تعمل مع تقدم معمول الخبر بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، أما إذا كان غير ظرف فلا يجوز. ما تقول إيش؟ ما طعامك زيد آكل، فلا تقول زيد آكلا، لماذا؟ لأن المعمول لا يتقدم إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا إعراب وسبقه مفعول مقدم لأجازة، سبق مضاف حرف مضاف له، وحرف مضاف جر مضاف له، أو ظرف معطوف على جر مجرور وعلامة جر ظاهرة، كما الكاف حرف جر ما أنت ما دي أنت معنيا، هذا مجرور بالكاف محكي، أصل إعراب ما حجازية تعمل عمل ليس فور اسم تنصب خبر، بي جار متعلق معنيا، انت اسمها ومعل رفع من يعرفت معنيا خبرها منصب وعلامه ظاهره، وجمله ايه وجمله ما الحجازيه محكي هذا، لماذا؟ لان مرادنا لفظه الامانه. اجاز فعل ماض من يعرفت العلماء، فاعل مرفوع على وضوء مقدره على الهمزه منقلبه الف محظوظه للوقف، العلماء فعل وفاعل، اجاز العلماء وسبق مفهوم. وأجاز العلماء سبق حرف جر أو ظرف، ومثال ذلك كائن يعني كما أنت معنيا، ومثال ذلك كما أنت معنيا لي أنت معنيا، هذا هو إعراب هذا البيت. إذن نقرأ الشرح إيضاحا للمسألة. تقول تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى قسمين أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي باقي الأفعال، باب أفعال المقاربة وكذلك الظن وأخواتها. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهناك قسم يعمل عمل إن عمل إيه؟ يعمل عكس عمل كان وهو إن وأخواتها، وكذلك أيضا ما يعمل عمل للتي في جنسي في جنسي هي تعمل عمل إن كان، وهو ما ولا ولا توحي وإن، هذه حروف كلها أربعة. أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما، وذلك لأنما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو. يعني معنى ذلك أن القاعدة الأساسية أن كل حرف يختص يعمل بما اختص به، وكل حرف لا يختص لا يعمل. هذه قاعدة، كل حرف يختص بنوع يعمل في ذلك إلا ال. ال هذه ايش؟ مختصة بماذا؟ بماذا؟ بالاسم. أين عرفت ماذا؟ ها؟ بالجر والتنوين والنداء وال. ال من خواص الأسماء، مع كونها مختصة بالأسماء لا تعمل، وعللوا في أشياء على كل حال هي ما تعمل. ومع ذلك من الحروف يعمل إذا كان مختصا يعمل، أما الحروف التي تدخل في الأفعال وفي الأسماء هذه ما لا عمل لها. ومن جملة تلك الحروف ما ضرب زيد تدخل على الفعل، ما زيد قائم تدخل على الاسم. إذن أصلها أن لا تعمل، وعلى الأصل كان لغة بني تميم ما يعملونها لأنها لا تختص. أما الحجازيون فلقوة النفي ومشابهتها يعني ليس حملوها على ليس، وعملت عمل ليس، وعملت عمل ليس. هذا رأي الحجازيين وهي اللغة المشهورة. وما وقع في القرآن إلا في موضعين، ما وقع في القرآن صريحا يعني عملوا ما في القرآن في آيتين فقط، ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا، ما يوجد في القرآن غير هذا. كل القرآن الأول إلى آخره إذا كانت ما حجازية محتمل، إما أن يكون اسم إشارة أو منقصا أو إلى أو مقصورا لا يظهر إعرابه، ولا نعلم على لغة الحجاز ولا لغة التميم إلا في موضعين في آيتين، فهما تبين إعرابهما وأنهما على لغة الحجازيين. ومع ذلك يحتمل ما هن أمهاتهم، ما هذا بشرا. قال ماذا؟ لا تعمل. وذلك هذا العلة لماذا ما تعمل ما أصلها، لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل أنه ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه ألا يعمل. هذه قاعدة، وما لا يختص فحقه ألا يعمل، هذه قاعدة عند النحاة. ولغة أهل الحجاز إعمالها خلافا لهذا عمل ليس. لماذا؟ لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطراء. إذا أطلقت في ما زيد قائما معناه في حال، يحتمل أن يكون غدا وكذا، لكن على الإطلاق في الحال وليس هكذا، ليس زيد قائما. فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر له ما زيد قائما. قال الله تعالى ما هذا بشرا، وقال تعالى ما هن أمهاتي، وليس في القرآن ظاهر الإعراب إلا هاتان الآيتان، إلا في هاتين الآيتين. وقال الشاعر يعني أبناؤها متكنفون آباءهم حنكوا الصدور وما هم أولادها، أو لا أبناؤها الحروب حرف ليس هم أبناؤها متكنفون آباهم حنكوا الصدور وما هم أولادها. هذا بعض الشعر، وما هم اسمها، أولادها خبرها، فهذا هو الشاهد. لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة، شروط ستة ذكر مصنف أربعة. الأول أن لا يزاد بعدها إن، وقال هنا وعملت ما دون إن، أو دون إن، هذا الشرط الأول أن لا تزاد إن. ثم الشرط الثاني أن فإن زيدت بطل عملها، أنه ما إن زيد قائم برفع قائم، ولا يجوز نصبه، أجاز ذلك بعضهم. لماذا ما يجوز؟ لأن عملها بحملها على ماذا؟ ها؟ على ليس، أليس كذلك؟ وليس لا تزاد بعدها إن، فإذا زيدت بعدما إن أبعدتها عن مشابهة ليس، فلذلك لا تعمل. الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا، نحو لا تدخل إلا، لنقض المعنى، نحو ما زيد إلا قائم لا ترفع، ما تنصب، فلا يجوز نصب قائم. وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما قال إلا بشرا، هذه كلام. وقوله وما أنا إلا نذير رفعه في بطن لبطلان بإلا، خلافا لمن أجازه من النعاة. الثالث، الشيخ الثالث الذي ذكره، أن لا يتقدم خبره على اسمها، لأنه قال إيش؟ وترتيب ذكر، وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. فإن تقدم وجب رفع نحو ما قائم زيد، فلا تقول ما قائما زيد، وفي ذلك خلاف أيضا. فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو، فاختلف الناس فيما حينئذ، اختلف النحاة فيما عندئذ. فإن كان ظرفا أو جار ومجرورا الخبر يعني الخبر فيما حينئذ أي هل هي عاملة أم لا، لأنه لا يظهر إعرابها. قلنا ألا يتقدم خبرها، فلا تقول ما زيد قائما، إنما تقول إيش ما قائم زيد ما قائما زيد، إنما تقول ما قائم زيد بالرفع. هذا فيما إذا كان غير ظرف وجار مجرور ظهر إعرابه فتبين أن أبعده. لكن لو وقع ظرفا وجار ومجرور، ما في الدار زيد، ما عندك زيد، في هذه الحالة اختلف النحاس، لأن إعرابه ما يظهر. منهم من أعملها ومنهم قال لا هي عن مسلوبة العمل، مثل ما إذا كان غير ظرف وجار ومجرور. لذلك قال اختلف الناس فيه، يقول إذا قدمت وقلت اختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أو لا. فمن جعل عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعل عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران المبتدأ الذي بعدهما. وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، لأنه قال إيش وترتيب زكين، لأن عموم ترتيب زكين أي أن لا يتقدم خبرها على اسمها، والخبر يعم الظرف والجار والمجرور وغيرهما. فإذا ظاهر كلام المصنف أنه لا يرى العمل في هذه الحالة. ولو قلنا إنه عامل ولا معامل ماذا؟ إنه إيش لا يظهر عمله في هذا، إنما ممكن في المعطوف، وإلا فهو وما الدهر إلا من جنون بأهله فلا بد لمن أجاه يونس والشروطين وتبعه موصن في التفسير وسبك المنظوم لوروده في قوله وما الدهر إلا من جنون بأهله، لأن هذا إلا دخلت ما قال من جنون، وما صاحب الحاجات إلا معذب ما قال معذب، وقوله وما حق الذي يعفو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا، يعني إلا نكالا ما قال إلا نكالا. لكن هذا شاذ عمله جمهور على الشذوذ. قال وهذا الثاني فإنه شرط في أعمالها أن يكون مبتدئ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكنا، وهذا هو المراد قوله ترتيب زكنا أي علم، ويعني به أن يكون مبتدئ مقدما والخبر مؤخرا. ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا، سواء كان خبر ظرفا أو جار ومجرورا أو غير ذلك، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب. إذن على عمومه نقول ابن مالك لا يرى إعمال ما عمل ليس إذا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور. الشرط الرابع ما أشار إليه المصنف أن لا يتقدم معمول الخبر، وهذا هو البيت الذي البيت الثاني، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. فهذا الكلام يفهم منه ماذا؟ أنه إذا كان معمول الخبر ظرفا وجارا ومجرورا جاز، وإذا كان غير ذلك لا يجوز. إذن من هذا أيضا أن الشرط أن لا يتقدم معمول الخبر وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، أما هما فلا. الرابع لا يتقدم الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عمله، نحو ما طعامك زيد آكل لا تصل لا تصل، فلا يجوز نصب آكل. ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم معمول بطريق الأولى لتأخر الخبر. ماذا أجاز بقاء مع تقدم الخبر يجوز بطريق الأولى لتأخر الخبر. وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الأعمال مع تقدم معمول والفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. فإن كان المعمول قلنا عرفنا بهذا أنه إذا كان معمول الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور لا يجوز عمل ما عمل ليس. فمثال ذلك مثال ذلك ما طعامك زيد آكل، فلا تقول آكلا لهذا الغرض، وهو أنه تقدم معمول الخبر هو غير ظرف ولا جار ومجرور. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عمله، نحو ما عندك زيد مقيما، وكذلك مثال الناظم وما بي أنت معنيا أي معتنيا، يعني لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. هذه قاعدة النحاس، الظرف والجار والمجرور يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. وسبب ذلك أن الأصل هو الظرف، لأن الظرف إما مكان أو زمان، والأحداث دائما لا تخلو عن الحاجة إلى زمان أو مكان. فمن هنا تقدم تأخر توسط الظرف مسموح. لماذا؟ لأن المتقدم لأن ما تقدم وتأخر كلها الحدث يحتاج إليه، فصار كجزء منه. وحمل ليه؟ وحمل الجار والمجرور على الظرف لأنه لأن الظرف في تقدير الجار والمجرور، والجار والمجرور ليس له هذا المعنى، لكنه حمل على الظرف. لماذا؟ لأن الظرف في تقدير الجار والمجرور. إذا قلت إيش عندك، يعني مثلا في الدار أمامك زيد، أمام هذا منصوب على الظرفية، يعني الظرف وقت أو مكان ضمن في ذي اضطراد كهو نمكث أزمنا، لأن الظرف في تقديره جار، فلذلك قالوا حملوا الظرف الجار والمجرور على الظرف، فقالوا يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيره. فالممنوعات التي تكون في غيرهما في غير هذين يجوز فيهما ذلك. مثل هذا هنا منعنا تقدم الخبر وشرطناه عملا لما، فلو تقدم الخبر بطل عملها، لكن معمول الخبر إذا تقدم إن كان غير ظرف ولا جار مجرور امتنع كذلك، وإن كان ظرفا أو جار مجرور جاز. لماذا؟ لأن القاعدة أن الظرف والجار المجرور توسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. وقلنا إلا ذكرنا لكم نذكر في بعض المواضع ولا تجدونه غالبا، لماذا يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما؟ ها، لأن الأحداث محتاجة إلى الظرف دائما، سواء كان وقتا أو مكانا، لا يوجد الحدث إلا في مكان أو في زمان، فلذلك يعني هو تقدمه أو توسط أو تأخر بحاجة إليه. فإذا تقدمه أو تأخر كتقدم الجزء منه وتوسطه وتأخره، ما في شيء. فهذا هو إذن الظرف، عرفنا أن هذا هو السبب في التوسع في التقديم والتأخير والتوسط، هذا هو. وأما الجار والمجرور فلماذا؟ فبماذا أصاب هذا المنصب؟ لأن الظرف مقدر به، لأن الظرف في تقدير الجار والمجرور، ولذلك قال ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد، كل الظروف ظرف الزمن والمكان بتقدير فيه، وفي جارة إذن هو يعود إلى الجار والمجرور مقدرا، إذن فحمل عليه جار والمجرور لهذا المعنى، ويتوسع فيما لا يتوسع في غيره. وهذا الشرط من أين عرفناه؟ من كلام مفهوم من كلام المصنف لتخصيص جواز تقديم معمول خبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جار ومجرورا. إذن فهمنا من قول الناظم وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، ماذا فهمنا؟ أنه إذا كان معمول الخبر غير ظرف أو جار ومجرور امتنع العمل، بطل عمل ما، هذا فهمناه من هذا البيت. منطقه جواز تقدم الظرف أو جار ومجرور معمولا لخبره فجائز، ومفهومه أن غير الظرف والجار ومجرور لا يجوز. هذه الأربعة شروط الأربعة مذكورة في بيت الناظم، في بيتي الناظم. وهي شروط الأربعة ما هي؟ بقاء النفي أو أن لا تقترن إيش بإن واحد، الثاني بقاء النفي أن لا ينتقض بإلا، الثالث الترتيب المعلوم مما سبق من قاعدة ليه مبتدئ الخبر عند قول الناظم، والأصل في الأخبار أن تؤخر. طيب هذه ثلاثة، والرابع أن لا يتقدم معمول الخبر وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. هذا مفهوم وليس منطوقا، لأن منطوقه إيش؟ أيوة منطوقه قال إيش؟ وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني أجاز العلماء. منطوق البيت ما هو؟ جواز تقدم إيش؟ معمول الخبر ظرفا أو جار ومجرورا، وهذا هو منطوق البيت، منطوق هذا. ومنه أخذنا مفهوما الشرط الرابع، وهو أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. هذه الأربعة أخذناها، ونزيد شرطين من خارج بيتين. الشرط الخامس أن لا تتكرر معه، وهذا ليس في البيت، وأن لا تكرر، فإن تكررت بطل عمله. نحو ما زيد قائم، لأنها بعيد من ليس. قال فالأولى نافية والثانية نفت النفية، فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم، وأجازه بعضهم. ما زيد قائم ما دخلت على النفي، ونفي النفي إثبات، ما زيد قائم معناه زيد قائم. ما زيد قائم زيد قائم. لماذا؟ لأن عملها يكون مشروطا إذا أفادت النفي، وهنا بالعكس أفادت الإثبات، فلذلك لا تعمل عمل ليس، لأن ليس لها معنى إثبات إنما نفي. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس أن لا يبدل من خبرها موجب، أن لا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عمله. نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، أي لا يبالى به. ما زيد بشيء، ما زيد مبتدأ، بشيء الباء زائدة شيء خبر، إلا شيء بدل، فلذلك أبدل موجب، لأن إلا تجعل ما قبله النفي هذا مثبتا. فلما أبدل مبدل موجب بطل عملها. ما نقول إيش؟ ما شيء، ما زيد شيئا، إنما نقول إيش؟ ما زيد شيء إلا شيء لا يعبأ به، إلا شيء لا يعبأ به. قال فهذا موضع رفع الخبر إيه؟ فبشيء في موضع رفع خبر مبتدع. ما زيد بشيء في موضع رفع، أي بناء على أن الإعراب المحلي لا يختص بالمبنيات، أو رفع مقدر لحركة جر حرف الجر الزائد، الجار الزائد بناء على اختصاصه. وعلى كل شيء، فعلى كل، فشيء الثاني بالرفع بدل منه باعتبار هذا المحل أو التقدير لوجود محرزه، وهو كونه خبر مبتدع ولا يعبأ به صفته، وجملة لا يعبأ به صفته. طيب إذن قال إيش؟ في موضع رفع خبر عن المبتدئ الذي هو زيد، هذا الإعراب نحن لا نعرف بهذا الإعراب، موضع رفع ما نقول هذا. هذا في موضع رفع عندهم هناك إعراب المحليات لا تختص بالمبنيات، هذا قول، والقول المشهور أن إعراب المحليات مختصة بالمبنيات، وهذا ليس مبنيا، إنما هو معرب شيء، الباء زائدة شيء معرب ما هو مبني. لكن يقول هنا في موضع رفع بشيء، هذا في موضع رفع، ولماذا في موضع رفع؟ شيء معرف. يقول هذا على قول من يقول إن إعراب المحليات لا تختص، لا يختص بالمبنيات، وأما على قول مشهور نقول شيء خبر مرفوع، ما نقول في موضع رفع خبر مرفوع لأنه معرف عن المبتدأ الذي هو زيد. ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عما، وأجازه قوم. وكلام السبوعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل لقولين مذكورين من الغريب، ذكر السبوعي كلاما محتملا فاختلف النحاة بعده في مراد السبوعي، وذلك ما هو عن القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك. فإنه بعد ذكر مثال مذكور ما شيء، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، ذكر هنا كلاما وهو ما زيد بشيء إلى آخره، قال استوت اللغتان. سيبوي هذا عبارة كتابي، استوت اللغتان. استوت اللغتان ما هو؟ ما هو استوت اللغتان؟ اللغة إيه؟ صار على لغة الحجاز، ولا على إيه؟ الحجاز يجون أيضا ما يعملونه كالتميميين أو بالعكس. فهذا محتمل كلامه، فلذلك بعضهم قال سيبوي يرى، ولا بعض الآخر يقول هذا الكلام يقتضي أنه لا يرى مختزل، يعني خاطلي عمرو قباء ليس عينه سواء. رجل أعور جاء إلى الخياط فقال له خط لي هذا الثوب، فقال لأخطن لك ثوبا يتحدث الناس به، فقال إن خدت لك ذلك سأنشد بك بيتا يتحدث لا يعلم الناس أهجاء هو أم مدح. فخاط له وحيد طويل وحيد كذا، فجاء وهو الخياط أعور وذاك ما هو أعور، فقال هذا هو ثوبك. فأخذ عمرو اسم الخياط، خاط لي أمر قباء ليس عينه سواء، ما أراده هو عين واحدة، هل يريد أن يكون أن تام الثانية ويكون أعمى، أو يريد أن تضيء الثانية ويكون بصيرا، لا يدرى مديح أم هجاء. يعني سأقول لك في بيتا لا يدري الناس أهجاءهم هو أم مديح. قال إيه؟ خاطر لي أمر قباء ليس عينه سواء، لا يعرف هذا ولا هذا. وسيبوي كلام هذا الشاهد، سيبوي تكلم استوت اللغتان، ماذا يريد؟ وهو تلامذته شرحه كتابه اختلفوا، يريد ان الحجازيين لا تعمل فيتستوي اللغه مع التميميين او تعملوا، يعني هذا محتمل. فيقول هنا يعني لغه الحجاز ولغه التميم في مثل هذا استوت. قال واختلف شرحه الكتاب فيما يرجع اليه قوله استوت اللغتان، فقال قوم هو راجع للاسم الواقع قبل الا، استوت اللغتان في الاسم الواقع قبل الا، فقال والمراد انه لا عمل بما فيه، فاستوت اللغتان في انه مرفوع هذا واحد، وهؤلاء هم الذين شرطوا في اعمال ما ان لا يبدل من خبرها مجرد. وقال قوم هو راجع للاسم الواقع بعد الا، والمراد انه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازيه او تميميه، يعني معناه ليس ما زيد بشيء الا شيء لا يعبأ به، هكذا الوضع تكلمت العرب بهذا. فيقول استوت اللغتان، ماذا يريد؟ استوت اللغتان في عدم العمل الحجازيون يعني ما يعملون هنا، وهذا يعود ايش الى قوله ما شيء ما زيد بشيء شيء، هذا مرفوع. لماذا؟ لان لغه الحجازيين استوت مع لغه التميميين لعدم وجود الشرط. اذن هذا قاله قوم، وقالوا ان سيبويه يرى ان شرط عمل ما عمل ليس الا يبدل من خبرها موجب، فاذا ابدل بطل عمله، هذا قول. والمعنى الثاني انه يريد استوت اللغتان اي في الاسم الثاني، في الاسم الثاني اللغتان متفقتان، وهذا بدون خلاف، الحجازيون وكذلك التميميون، التميميون اصل لغتهم ما في عمل، اما الحجازيون الاسم الثاني الموجب لا ينتصب ابدا، ما شيء ما زيد بشيء الا شيء لا يعبأ به. اذا استوت اللغتان معناه مع انها عملت عمل ليس حجازيين، وفي الاسم الثاني استوت اللغتان. على ذلك يقول سيبويه يرى عملها ولا يشترط الشرط السادس. ما هو الشرط السادس؟ الا يبدل من خبرها مجرد، فاذا ابدل لا يرى العمل، هذا عند قوله عند قوم، واذا ابدل يرى العمل، هذا عند قوم اخرين، لان كلامه محتمل للاثنين لهذا ولهذا. فلذلك ارتبكوا واختلفوا فيه، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في اعمال ما الا يبدل من خبرها موجب. وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر. يقول المعاكير رحمه الله هذا مختصر ولا يسع ذلك. الثاني ما هو؟ ان الرجوع الى الاسم ليش الواقع بعد الا، والمختار وترجيح المختار عنوان ترجيحه. والحاصل ان الشرط الخامس والسادس ضعيفان، فلذا تركهما المتن، وبفرض سعاد السادس يغني عنه شرط بقاء النفي لما مر بقاء النفي، هكذا قال. ثم من المسائل التي تتعلق بهذا الباب او بما سبق وهي ما، وقلنا الحروف العاملة عمل ليس أربعة، أربعة أحرف، وهي ما ولا ولات وإن، أربعة أحرف. وقد أخذنا درسا كاملا عن الحرف الأول وهو ما، وتكلمنا أن لغة العرب هما لغتان، لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم. أما بنو تميم فلا عمل لما عندهم وهو الأصل، وقلنا الأصل مذهب بني تميم. لماذا؟ لأن القاعدة أن الحروف التي تختص بنوع تعمل، والحروف التي لا تختص بنوع لا تعمل، فإذا عملت خلاف ما هو عليه، لأن ما عملها بالاختصاص أليق، فإذا عملت وليست مختصة فهذا خروج عن القياس. وما هذه تشمل الاثنين، ما هي مختصة، توجد مع فعل ما قام زيد، وتوجد مع الاسم ما زيد قام، ما زيد قائد، فلذلك أن لا تعملها، فهذا هو أصل مذهب بني تميم. وأما الحجازيون فيعملونها وهو اللغة الفصحى وبها جاء القرآن الكريم. وقد ذكرنا آيتين مثالين لهذا، ما هذا بشرا يعني ما هن أمهاتهم، هذا صريحا وجد إعراب هذه اللغة. وبعد ذلك في القرآن كثير ما تدخل على جملة المبتدأ والخبر كثير، ولكن إعرابه مقدر. ولذلك قال فما هذه تعمل عملا ليس حملا على ليس، لكن بشروط. وقد ذكر مصنف رحمه الله كم 4 من الشروط، وزاد الشارع شرطين وعتان الشرطان هذان الشرطان، قالوا إنما ضعيف وأكثر النحات وكثير من النحات لا يرى هذين الشرطين. وهذه الشروط الأربعة ما هي؟ ألا تكره بإن، بقاء النفي ألا ينتقض بإلا، الترتيب عدم تقدم معمول الخبر وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، هذه أربعة. وزدنا على ذلك كم شرطين وهما ألا تتكرر، والثاني والثالث ألا يبدل موجبها من خبرها موجب. فهذه 6 شروط، وإذا استوفت هذه كلها تعمل عند الحجازيين ولا تعمل عند التميميين. ورفع معطف بلكن أو ببل من بعد منصب بمزم حيث. هذا البيت ورد منه أو ساقه لبيان تكميل ما سبق من مسائل ما يقول. هناك يأتي معطوف بعد منصوب بما، فهذا ننظر له يعني نوعان، وهو نوعان، إما أن يكون العاطف حرفا يعني يستعمل للجمع أو حرفا غير ذلك. فإذا كان من حروف العطف للجمع كالواو مثلا فهذا حكمه حكم ما سبق، ما زيد قائما ولا قاعدا ينصب مثله. وإذا كان الحرف غير ذلك وهي بل ولكن يعني تأتي بعطف مع ما تقدم فيجب رفعه ولا يجوز نصبه عطفا على اللفظ. وهذا هو مقصده هذا البيت وغرضه تتميم المسألة في السابقة. وقال ورفع معطوف، ورفع اسم معطوف بلكن ما زيد قائما لكن قاعد، أو ببل كذلك أيضا ما زيد قائما بل قاعد، بما ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما يعني في عملها عمل حجاز الزم وجوبا يعني استعمله بالرفع ولا تستعمله بالنصب. لماذا؟ لأن هذين الحرفين وهما لكن وبل للإثبات للإجابة ومعنى فيه، فإذا عطفناه ينعكس المعنى ولذلك يجب رفعه وقطعه ويكون خبر مبتدئ محذوف. لكن قاعد هو قاعد، لكن قائم بل قاعد بل هو قائم، وهكذا يكون معنا لهذا يعني مزم حيث حل أي في أي تركيب وقع. ما معنى حيث حل؟ أي في أي تركيب وقع وجدته إلزمه دائما، وأنه على الإطلاق ما يجوز نصبه. إذن عرفنا من هذا أن المعطوف على منصوب المعطوف على خبر ليس أما خبر ما الحجازية يعني معطوف، ننظر إلى عاطفه. إذا كان العاطف يقتضي الإجابة لا يجوز نصبه بل يجب رفعه، وذلك بل ولكن. وإذا كان لا يقتضي الإجابة فينصب مثل الواو مثلا ما زيد قائما ولا قاعدا ينصب. لماذا؟ لأنه لا يتنافى معناه. وهذا معنى قول ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصب مرسم حيث حل في أي تركيب وقع. وإعرابه ورفع الوعد السنابية رفع مفعول منصوب مقدم مفعول بمقدم للزم، ما رفع مضاف معطوف مضاف إلى مجرور بلكن البحر بجر لكن مجرور بباء من السكن أو محكي، أو ببل معطوف جار ومجرور معطوف من بعد منصوب على كون واقع من بعد من زائدة بعد منصوب على الظرفية، أو من حرف جر بعد منصوب مجرور بمن الجار المتعلق بحال المحظوظ على كون واقعا من بعد منصوب بعد مضاف منصوب مضاف إلى مجرور بما الباء حرف جر ما اسم موصول بما لا ما مجرور محكي لأن مرادنا مقبوعة بما ما هذه ما النافية يلزم فعل أمر المبني على السكون وفاعل ضمير المستتر وجوبا تبدو أنت يلزم والجملة الفعل والفاعل معطوفة مستنفة يلزم أي وتقديره والزم رفع معطوف بلكن أو بذل من بعد حال كونه واقعا من بعد منصوب بما حيث حال حيث مصلحة الظرفية على الضم حيث مضاف حل مضاف إليه حل في الماضي وفتحة مقدرة من عن ذو اشتراه محل بسكون قافية حل وفاعله ضمير مستتر من جواز تدر هو والجملة المفعول والفاعل في محل جر مضاف إليه في إضافة حيث إليه حيث وحيث مصلحة الظرفية متعلق إيه بالزم يعني الظرف متعلق بالزم وهذا هو إعراب البيت وخلاصة القول نقرأ الشرع إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتديا للإجاب أو لا فإن كان مقتديا للإجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده نحو بل ولكن فتقول ما هذا زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد ويكون فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدئ معروف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لأن ما لا تعمل في المجهد وسبب ذلك لأن ما نافية وإنما تعمل في المنفي وهذا مجهد فلا يجوز أن يرفع أن ينصب وإن كان الحرف العاطف غير مقتضي بالإجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع خبر مبتدئ معروف فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدع محظوظ والتقدير ولا هو قاعد خبر مبتدع محظوظ أي وبر ولكن هيل حرف ابتداء لا عاطفان إذا عاطفان إلا مفرد فإطلاق العاطف مجاز للشبه السوري قال ماذا وففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما حاصل خلاصة القول هذا البيت مكمل لمعناه أو لشروط أو لأحكام ما العاملة عمل ليس وهي عند الإعجازيين وذلك أنه إذا وقع بعد منصوبها بعد خبرها المنصوب اسم معطوف ماذا نفعل ننظر إلى العاطف فإن كان العاطف يقتضي التشريك يقتضي الإجاب لا يجوز عطفه نصبا نصبه عطفا بل يجب رفعه ويكون خبرا مبتدئ محظوظ بل هو مثل ايه لكن وبل بل هو قاعد بل هو ايه لكن قاعد ولماذا وتسمية لكن وبل حرف عطف في مثل هذا مجاز وليس حقيقة لأنه سيأتينا في باب في باب العطف أن بل ولكن لا تعطف إلا المفارد مفرد فقط وهذا جملة خبر مبتدئ محظوظ صار مبتدئ وخبر والعطف إطلاق العطف عليهما انتبهوا يعني إطلاق مجازي بصورة العطف وأما هما لا بل ولكن في هذا الموضع يسميان حرف ابتداء حرف ابتداء لكن وكذلك أيضا بل يسمى حرف ابتداء ولا يسمى حرف عطف لأن الشرط في عطف إيش أن يكون معطوف مفردا فإذا كان جملة ليس عطف وإما تسمية وإنما سماه بذلك لأن صورة وصورة العطف فبهذا يعني تخلصنا هذا الإهام وهذا فيما إذا كان إيش مثاله بل ما زيد قائما بل قاعد لكن قاعد فنقول خبر مبتدئ محذوف وتكون بل ولكن حرف ابتداء حرف ابتداء وأما تسمية الناظم لهما حرف عطف قلنا إيش مجاز وليس حقيقة لأن الشرط في عطفهما أن يكون معطوف مفردا لا جملة هذا النوع وأما النظر الثاني فإن كان حرف العطف مقتضيا غير مقتضي للإيجاب فماذا فلا يجب الرفع بل يجوز يجوز الأمران وذلك كقولك ما زيد قائما ولا قاعدا فهذا يجوز نصبه عطفا لأن الواو تقتضي التشريف مع مضى وما نافية نفت الثانية أيضا ويجوز أيضا رفعه خبرا لمبتدئ محظوظ ولا نقول معطوف خبرا لمبتدئ محظوظ ولا ما زيد قائما ولا قاعد أي ولا هو قاعد، فيجوز الأمران. وأما إذا كان الحرف يقتضي الإجاب فيجب الرفع فقط ولا يجوز النصب في مثل هذه الحالة. وأظن الوقت منتهيا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا وقوة أحد، واجعله وارثا منا، جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا غاية ربنا، ولا تسلط علينا من لا خافك ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.